ወይና ወይና ወይና ወይና ወይና ወይና ወይና የሊ ሀድድ ፊና ወይና ወይና ወይና في الشرقية ندور ونسأل ወይና ወይና ወይና ወይና المر العلقم ወይና ወይና ወይና ወይና ولاني ولا جيش الجربة ወይና ወይና ወይና ولا هم ويقاتل فينا ومن سمانا بالخوارج وينا وينا وينا وهو اللي خارج علينا وينا وينا وينا شرعيهم مفتي الجالكسي وينا وينا وينا وينا هرب لما جينا وينا وينا وينا ومن ضللنا وزكى مرسي وينا وينا وينا وبالسلمية ينصح فينا والشيعي عنده معذور وينا وينا وينا اما نحنا يطعم فينا وينا وينا وينا جبهتكم ضرار ورده وينا وينا وينا ظهرتم فيها لمشركينا وينا وينا وينا حالفتم فيها المرتد وينا وينا وينا حاربتم مهاجرينا وهذا حكمك يا حثالة وينا وينا وينا وحدك حد المرتدين وينا وينا وينا ودولتنا دولة إسلامية وينا وينا وينا نحكم فيها بشرع نبينا وينا وينا وينا بشرنا بها الزرقاوي وينا وينا وينا وبلادنا أثنى علينا وينا وينا وينا وفي بغداد رفعنا الراية وينا وينا وينا ومرفوعة حتى في سينا وينا وينا وينا وفي الرقة النصراني يدفع وينا وينا وينا في الجزية صاغر بيمينا وينا وينا وينا والأسرى فيها حررنا وينا وينا وينا وبالأرض الساتر سوينا وينا وينا وينا وفي ساعات فتحنا الموصل وينا وينا وينا العالم كله حاير فينا وينا وينا وينا ودقبنا في بيروت الدقمة وينا وينا وينا حتى الشيعة داخوا فينا وينا وينا وينا والصحوة فيها حاربنا وينا وينا وينا جليناهم من أراضينا وينا وينا وينا وطربقنا فيها المرتد وينا وينا وينا طربيقة واجب علينا وينا وينا وينا والبشار نقولوا كلمة وينا وينا وينا بدك ما جيناك وجينا وينا وينا وينا ولما يبارك فيها ربي وينا وينا وينا طرطش كم طرطيشة شينا وينا وينا وينا عدتنا عدة بسيطة وينا وينا وينا كلاشو بيكا واربي جينا وينا وينا وينا والدبابة لما تزحف وينا وينا وينا تركب فيهم حالها شينا وينا وينا وينا وهذا كله بفضل المولى وينا وينا وينا هو وحده ينصر فينا وينا وينا وينا وللأقصى نعدوها العدة وينا وينا وينا صبرك يا أقصى علينا وينا وينا وينا حي الله البتارين وينا وينا وينا سود الدولة الذباحين وينا وينا وينا ومن يجهلنا يسأل عنا وينا وينا وينا عن حاضرنا وعن ماضينا وينا وينا وينا واسأل عنا يوم نظره وينا وينا وينا جيش الردة في تركينا وينا وينا وينا واسأل عنا يوم الفزعة وينا وينا وينا يوم نبطح المنبطحينا وينا وينا وينا واسأل عنا يوم الفزعة وينا وينا وينا يوم نبطح المنبطحينا وينا وينا وينا في الشدادي وفي تلعدة وينا وينا وينا في لا تارب وفي دورينا وينا وينا وينا واسأل عنا أرض الشام فيها أسأل عن طارينا وينا وينا وينا يكفي منا مهدي الذيب وينا وينا وينا هو فارسنا وهو رامينا وينا وينا وينا وقائدنا يوم الغزوة وينا وينا وينا نغزي فيها ترك دينا وينا وينا وينا الله يرحم فارس درنا وينا وينا وينا وفي الجنة جمعنا جماعينا وينا وينا وينا يا رب اجمعنا على الطاعة وينا وينا وينا لا تفرقنا ولا تعادينا وينا وينا وينا وحققها يا ربي الغاية وينا وينا وينا طلقة في الجبهة تحيينا وينا وينا وينا وصلنا بها للجنة وينا وينا وينا وفي الجنة ترضى علينا وينا وينا وينا واجمعنا فيها مع الصفوة وينا وينا وينا مؤمنات ومؤمنين وينا وينا وينا واجمعنا فيها مع الصفوة وينا وينا وينا مؤمنات ومؤمنين وينا وينا وينا مع الصحابة ومع القرابة وينا وينا وينا واجمعنا فيها مع والدينا وينا وينا وينا واجمعنا فيها مع والدينا وينا وينا وينا صلي يا سمع الماحي وينا وينا وينا إمام المجاهدين وينا وينا وينا وينا وينا وينا وينا وينا وينا